الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب النكاح، وتوقفنا عند الحديث عن أركان النكاح. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. أركان النكاح: الركن الأول الزوجان الخاليان من الموانع. الزوجان الخاليان من الموانع، قال الشارح: كالمعتدة، يعني المعتدة مثال لزوجة بها مانع يمنع من صحة نكاحها. فقال: الزوجان الخاليان من الموانع، يعني مثل يعني ألا يكون أحد الزوجين ممن يحرم نكاحه، يعني كما سيأتي ذكر المحرمات من النساء، وكذلك من يحرم مؤقتا كالمعتدة إلى أن تنقضي عدتها، والمحرمة إلى أن تتحلل من إحرامها إلى آخره. فقال: الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الركن الأول. قال: والإيجاب والقبول. والإيجاب هو الركن الثاني، والقبول هو الركن الثالث. قال الشارح: الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، ولي الزوجة، أو من يقوم مقام الولي كوكيل الولي مثلا، يعني الولي قد لا يكون موجودا بنفسه ولكن يوكل وكيلا عنه، فإما الولي أو من يقوم مقامه كوكيل الولي. قال: والقبول. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقام الزوج كوكيل الزوج. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. قال هنا: الذي يحسن العربية، الذي يحسن العربية فلا بد أن يكون لفظ الإيجاب، هو اللفظ الذي يصدر عن ولي الزوجة، أن يكون لفظ زوجت أو أنكحت. قال الشارح: لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. فولي الزوجة يقول: زوجتك بنتي، أو زوجتك أختي، أو أنكحتك بنتي، أو أنكحتك أختي، فيستعمل لفظ زوجت أو أنكحت. هذان اللفظان في الإيجاب، اللي هو اللفظ الصادر عن ولي الزوج، عن ولي الزوجة، عن ولي الزوجة. ثم الألفاظ التي تستعمل في القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج، اللفظ الذي يقوله الزوج في القبول، يقول: قبلت هذا النكاح، أو يقول: تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت. يعني لا مانع أن يزيد على ذلك، لكن لابد أن يشتمل قول الزوج على واحدة من هذه العبارات، إما يقول: قبلت هذا النكاح، أو يقول: تزوجتها، أو يقول: تزوجت، أو يقول: قبلت، حتى بدون ضمائر. ف هذا لفظ القبول. ماذا فعل الماضي؟ نعم، ما سبب فعل الماضي؟ لأن الفعل الماضي يفيد تمام الشيء، لكن الفعل الماضي هو يفيد إيه؟ يعني حصول الشيء وتمامه، لكن المضارع لا يفيد تمام الشيء. يعني إذا قال أتزوج أو أقبل، يعني ممكن يقصد أنه في المستقبل يعني سيفعل ذلك، لكن لابد أن يستعمل لفظ إيه؟ قبلت أو تزوجت، يعني مضى وتم. فهذا في من يحسن العربية. قال ومن جهلهما، يعني عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية، يعني إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما كان عاجزا عن النطق بالعربية ولا يحسنها، قال لم يلزمه، قال لم يلزمه تعلمهما، يعني لا يلزمه تعلم لفظ الإيجاب وتعلم لفظ القبول. والشارح يقول لأن يعني لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأنه غير متعبد بتلاوته. قال وكفاه المعنى، وكفاه معنى هما الخاص بكل لسان، يعني إذا كان عاجزا عن التلفظ بالعربية لا يلزمه أن يتعلم لفظ زوجتك وقبلت ونحوه، لا يلزمه تعلم ذلك، ويمكنه أن يعبر عن هذا بلغته فيأتي بترجمة معناها بلغته. قال فإن تقدم القبول لم يصح، إن تقدم القبول لم يصح، يعني لا يصح أن يبدأ الزوج أولا، لابد أن يبدأ ولي الزوجة، لابد أن يبدأ ولي الزوجة ثم بعده الزوج يقول قبلت، يعني ولي الزوجة هو الذي يبدأ الإيجاب، قل زوجتك بنتي، وبعدين الزوج يرد يقول إيه قبلت، فهذه الطريقة الصحيحة. يحصل أحيانا أنه بعض الناس يجعل ولي الزوجة يجعل الزوج أولا يقول زوجني ابنتك، فيقول له زوجتك، فيرجع يقول قبلت، لا بأس بهذا، يعني هذا سيكون زاد يعني شيئا، يعني المهم أن يقع قبول من الزوج بعد تلفظ ولي الزوجة بقوله زوجتك أو أنكحتك، فبعدها يتلفظ الزوج بقوله قبلت، لو تلفظ قبلها فهنا يعني على المذهب أن هذا لا يجزئه، لابد أن بعد كلام ولي الزوجة لابد أن الزوج يقول قبلت أو يعني لفظا مما ذكر. قال فإن تقدم القبول لم يصح، لو تقدم القبول اللي هو الصادر عن الزوج قبل كلام ولي الزوجة لم يصح النكاح. قال وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. قال وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه. فهنا الكلام يعني عن تأخر، عن تأخر الإيجاب، تأخر القبول عن الإيجاب، يعني ولي الزوجة قد زوجتك بنتي، فهنا صورتان، هنا إيه صورتان، الصورة الأولى يعني أن يكون التأخر، أن يكون التأخر يعني يسيرا بما لا يقطعه عرفا، أن يكون يسيرا بما لا يقطعه عرفا، وأن يكون ذلك في المجلس. ومثلوا له بأمثلة، يعني قالوا منه مثلا لو حصل أنه بعد الإيجاب يعني قالوا النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء، يعني لو أغفى إغفاءة الزوج بعد الإيجاب، أغفى إغفاءة يسيرة لا تنقض الوضوء ثم انتبه فقال قبلت، صح يعني وهو في المجلس، يعني لم يغادر المجلس. وقالوا كذلك لو بكى أو سعل أو عطس، أو يعني لو بعد ما الزوج قالوا زوجتك بنتي فمثلا بكى يعني فرحا ولا كده، وبعدين فتأخر قليلا ثم قال قبلت، أو عطس يعني بعد ما قالوا زوجتك بنتي فعطس وبعدين قال قبلت. فالتأخر اليسير يعني ما دام في المجلس وبما لا يقطعه عرفا هذا لا يبطل العقد، يعني يكون صحيح. لكن لو تشاغل بما يقطعه عرفا، يعني مثلوا لذلك بكلام أجنبي يعني لا علاقة له بالزواج، تكلم بكلام يعني طويل أجنبي أو بطعام، يعني أحد قال له زوجتك بنتي، جابوا العشاء وتعشوا، بعد العشاء قال قبلت، لا يصح، لابد يعيد الإجابة مرة أخرى. والشيخ العثيمين يعني مثل في شرحه، لو قال له زوجتك بنتي فأتكلم عن نشرة الأخبار، يعني قال له شوف سمعت إيش قالوا اليوم في الأخبار، قالوا كذا ومش عارف حصل كذا، وبعد ما خلصوا الكلام قال قبلت، هذا لا يصح، لابد يعيد الإجابة مرة أخرى. الشيخ لو إجابته كانت يعني مرتبطة نوعا ما بالطبع، كيف؟ جيدة لا يعني، ثم يجيب يعني بعد الأكل، حسب الأكل يجيب يعني. فلا بد أن يكون يعني القبول متصلا بالإجاب، ويعفى عن الفاصل اليسير في المجلس، يعني بدون مفارقة المجلس، وبشرط ألا يتشاغل بما يقطعه عرفا. قال وإن تفرق قبله بطل. إذا تفرق قبل القبول، إن حصل الإيجاب ثم خرج من المجلس، ومسألة المجلس ينطبق عليها ما ينطبق في البيع، يعني تكلمنا عن مسألة خيار المجلس، فمجلس عقد النكاح كمجلس عقد البيع، فلو حصل الإيجاب ثم خرج من البيت ورجع ثم قال قبلت، لا يصح، فإذا خرج بطل الإيجاب. وكذلك إذا لم يخرج ولكن انشغل بما يقطعه عرفا فكأنه خرج من المجلس، فبطل الإيجاب ولا بد أن يعيد الإجابة مرة أخرى. يعني صح أن يقول زوجتك والثاني يقول قبلت، هكذا يعني. طبعا هذا المذهب، يعني هذا المذهب، يعني من الفقهاء من يعني وسع وقال يعني كل لفظ يدل على الإجابة والقبول عرفا، حتى لمن يحسن العربية أو كذا، لكن يعني المعتمد في المذهب لابد أن يقول يعني زوجت أو أنكحت، هذا في الإجابة، وفي القبول يقول قبلت أو تزوجت. نعم. بخصوص وسائل الاتصال المعاصرة، يعني وسائل الاتصال المعاصرة، يعني هل يصح الزواج عن طريق الهواتف وال يعني الاتصالات المرئية أو المسموعة أو كذا، يعني بحثت هذه المسألة في المجامع الفقهية، وكان الغالبية على المنع يعني وعدم صحة ذلك، كان غالبية الفقهاء المعاصرين على منع ذلك، يعني قرارات المجامع الفقهية وعدم صحة الزواج عن طريق وسائل الاتصال، ولكن يجوز استعمالها في التوكيل، يعني يجوز استعمالها في التوكيل، يعني يمكن استعمال هذه الوسائل في التوكيل، يعني مثلا لو الزوج في بلد وولي الزوجة في بلد، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن الزوج يوكل شخصا موجودا في مجلس العقد مع ولي الزوجة، أو ولي الزوجة يوكل شخصا موجودا في نفس المجلس مع الزوج، ويمكن في هذه الحالة أن يتابع الطرفان، يعني عبر وسائل الاتصال، مثلا الطرف الذي في بلد آخر يمكن أن يتابع، لكن لابد أن يصدر الإجابة والقبول من شخصين في نفس المجلس، يعني فيمكن أن يكون أحدهما وكيلا، يعني ممكن الزوج يوكل شخصا يتولى القبول له، ففي هذه الحالة ولي الزوجة يقول لوكيل الزوج، يقول له زوجتك بنتي، والثاني يقول قبلت زواج ابنتك لموكلي فلان، يعني إذا كان يقبل لنفسه يقول قبلت زواج ابنتك لنفسي، إذا كان يقبل لغيره يقول قبلت زواج ابنتك لموكلي فلان، هذا إذا كان الوكيل عن الزوج، إذا كان الوكيل عن ولي الزوجة فيقول زوجتك بنت موكلي فلانة بنت فلان، والثاني يقول قبلت زواج بنتي موكلك لنفسي، إذا كان الزوج هو الحاضر. نعم. فيمكن يعني عن طريق الهاتف أو كذا يوكل يعني شفويا أو يوكل. نعم. كيف السؤال؟ أن يكون معروفا لدي؟ لا, لا, يمكن يوكل أي مسلم, يعني لا يشترط أن يكون يعرفه معرفة سابقة, لكن يعين شخصا بعينه. يعني هب أن الزوج مثلا لا يعرف أحدا من الموجودين في مجلس العقد عند ولي الزوجة, فيقول ولي الزوجة مثلا يقول له يعني وكل مثلا أخي فلان أو صديقي فلان أو قريبي أو كذا, فقد يكون هو لا يعرفه شخصيا لكن يعني رشح له من طرف ولي الزوجة مثلا أو من طرف أحد أقاربه أو أصدقائه أو كذا, رشح له شخصا فقال وكلت فلانا, يصبح وكيلا عنه. طيب قال فصل وله شروط. قال فصل وله شروط. قال الشارح أربعة, يبدأ أركان النكاح ثلاثة اللي هي الزوجان يعتبران ركنا واحدا. بعض الفقهاء يعد كل من الزوجين ركنا, لكن هنا عد الزوجين ركنا واحدا, والإيجاب ركن والقبول ركن, فهذه ثلاثة الزوجان والإيجاب والقبول. وبالنسبة للشروط فهي أربعة. الفرق بين الشروط والأركان, الشروط والأركان كلها لا يصح العقد إلا بها, لكن الشروط تكون خارجة عن الماهية والأركان تكون جزءا من الماهية. يعني مثل الصلاة, قل مثلا أركان الصلاة الركوع والسجود وتكبيرة الإحرام تكون أجزاء داخل الصلاة, لكن الشروط مثل استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من النجس ومن الحدث إلى آخره, فهذه أشياء يعني يؤتى بها قبل الصلاة ودخول الوقت, فهذه أشياء يعني خارج ماهية الصلاة, ليست جزءا من أعمالها ولكنه أشياء يؤتى بها قبل الدخول فيها. أما الأركان فهي أجزاء من ماهية العمل, فهذا في العبادات وفي المعاملات كذلك. فهنا عندنا شروط النكاح هي أشياء خارج ماهية النكاح, وأما الأركان فهي أجزاء داخل العقد. قال فصل وله شروط. قال الشروط أربعة, أحدها تعيين الزوجين. تعيين الزوجين, فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به, أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر, صح. إذن تعيين الزوجين, قال لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. فإذا قال زوجتك بنتي وله ابنتان أو أكثر فهنا لم يحصل تعيين الزوجة, يعني لا يعرف أي البنات قصده, فلابد أن يكون الزوج معينا محددا معروفا, وأن تكون الزوجة معينة محددة معروفة. فيحصل التعيين إما بالإشارة, أن يشير الولي إلى البنت فيقول زوجتك بنتي هذه ويشير إليه وهي حاضرة, أو سماها قل زوجتك بنتي فلانة فيذكر اسمها, أو وصفها بما تتميز به. قال الشارح كالطويلة أو الكبيرة, لو له ابنتان واحدة طويلة واحدة قصيرة قل زوجتك بنتي الطويلة, لو له واحدة كبيرة وصغيرة فقل زوجتك بنتي الكبيرة, فيحصل التعيين بذلك. قال أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر, صح. إذا لم يكن له إلا بنت واحدة وقال زوجتك بنتي, إذا تعينت بهذا ولم يحتج إلى تسميتها أو وصفها. هنا يقول الشارح ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح. لو قال له عنده بنتين وقال له زوجتك بنتي فلان, سمى له واحدة يعني سمي له غير مخطوبته فقبل يظنها إياها, قال لم يصح ذلك. قد يحصل احيانا ان الولي يكون قاصدا المرأة الاخرى، يعني هو خطب مثلا البنت مثلا الصغيرة، هو خطب البنت الصغيرة مثلا اسمها عائشة، والبنت الكبيرة مثلا اسمها فاطمة، فالأب قال له ايه، هو خطب عائشة اللي هي الصغيرة، فالأب قال زوجتك فاطمة اللي هي الكبيرة، فقال قبلت، وهو في باله ان فاطمة يحسب ان هي الصغيرة يعني التي خطبها، فاتضح ان التي ذكرت في العقد انها ليست هي التي خطبها، يعني ذكروا له واحدة غير التي خطبها، فهو قبل بناء على ظنه، يعني ظن انها هي التي خطبها، ففوجئ بعد العقد ان التي ذكرت له ليست هي التي خطبها، فقال لم يصح هذا. قال فصل الثاني رضاهما، الشرط الثاني من شروط صحة عقد الزواج رضا الزوجين. قال الشارح فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق، فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق. قال إلا البالغ المعتوها والمجنونة والصغيرة والبكر ولو مكلفة، لا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم. طيب هنا في بعض النسخ يزوجانهم، وفي النسخة عندي يزوجهم. طيب هنا يقول رضاهما إلا البالغ المعتوه، فهذا يزوجه أبوه أو يزوجه وصي الأب. وصي الأب يعني هو الذي أوصى الأب قبل موته، أحيانا يوصي الشخص قبل موته يقول إن مت فالذي يزوج بناتي فلان، يعني أوصي فلانا بتزويج بناتي من بعدي، فهذا هو وصي الأب، فهذا يقوم مقام الأب بعد موته، وصي الأب يقوم مقام الأب عند موته، فهذا الأب قبل أن يموت أوصى قال الذي يزوج بناتي هو فلان، فأوصى لشخص بتزويج بناته، فهذا هو وصي الأب. فيقول البالغ المعتوه يزوجه أبوه أو وصي أبيه في النكاح، والمجنون والصغير والبكر ولو مكلفة، والبكر ولو مكلفة، كل هؤلاء يزوجهم أبوهم ووصي الأب. استثنى قال لا الثيب، والشارح قال إذا تم لها 9 سنين، يعني البنت الثيب التي لها 9 سنين فأكثر فهذه يعني لا تزوج بغير إذنها، يعني الثيب التي لها 9 سنين فأكثر لا تزوج بغير إذنها، لا تزوج بغير إذنها. لكن بالنسبة للبكر وللثيب التي تكون صغيرة دون 9 فهذه تزوج بغير إذنها، وكذلك الصغير، فهؤلاء يزوجهم، من الذي يزوجهم بغير إذنهم؟ الأب ووصيه في النكاح، يعني الأب له أن يزوج هؤلاء بغير إذنهم. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، يعني كالسيد مع إمائه، يعني يمكن للسيد أن يزوج أمته بغير إذنها، السيد له أن يزوج أمته بغير إذنها، يزوجها يعني يزوجها من غيره، يعني يمكن أن إذا جاء خاطب يخطب أمة لسيد يمكن أن يزوجه بها ولو بغير إذنها، وكذلك للسيد أن يزوج عبده الصغير بغير إذنه. نعم. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، قال الشارح بحال بكرا كانت أو ثيبا، غير الأب يعني الأخ لا يمكنه أن يزوج بنتا صغيرة ولو كانت بنتا صغيرة دون 9، ليس له أن يزوجها بغير إذنها، الأخ والعم وابن العم والجد، هؤلاء ليس لهم أن يزوجوا الصغيرة بغير إذنها، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما، إلا بإذنهما. نعم، الأب هو الذي يستطيع أن يزوج بدون إذن، وحتى بشرط ألا تكون ثيبا يعني بلغت 9 أو أكثر، فالثيب التي بلغت 9 أو أكثر حتى الأب لا يزوجها بغير إذنه، لكن التي يملك الأب أن يزوجها بغير إذنها اللي هي الصغيرة والصغير ونعم والمجنون والمجنونة نعم. وأما باقي الأولياء فلا يزوجون صغيرة ولا كبيرة بغير الإذن، اللي له يزوج بغير الإذن الأب ووصيه فقط، ويعني وبهذه الشروط. قال إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب. كيف يكون الإذن؟ قال الإذن صمات البكر. قال الشارح ولو ضحكت أو بكت، يعني صماتها وضحكها وبكاؤها، يعني المهم أنها لا تعترض، يعني طالما لم تعترض لم تقل رفضته أو لا أريده أو كذا، يعني إذا صمتت سواء صمتت يعني بدون أن تتكلم أو ضحكت أو بكت بدون أن تتكلم باعتراض على هذا الإيه الزوج. ونطق الثيب، أما الثيب فلا بد أن تنطق، لا بد أن إيه أن تنطق. والشارح قال يعني بوطئ في القبل، يعني لا تكون الثيب ثيبا إلا إذا كانت قد وطئت يعني من قبل، يعني لو بنت عقد عليها ولم يحصل وطئ لها لا تكون لا تأخذ حكم الثيب التي اشترط لها النطق. وهذا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. والشارح هنا زاد يعني قال ويعتبر في استئذان تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة، يعني لا يقبل خداعها، يعني يحصل أحيانا أن الولي لو ذكر لها اسم الزوج سترفضه، فيقول لها مثلا جائك زوج مثلا شاب مثلا غني وشكله كذا، ويذكر لها أشياء يعني ترغبها فيه فتسكت أو تقبل أو كذا، وهي لا بدون إيه أن يذكر اسمها، ويعرف أنه لو قال لها فلان سترفضه، فلا بد أن يسمى لها على وجه تعرفه به، يعني لا يعني لو سكتت يعني ظن بسبب أنها خدعت يعني لا يعتبر هذا إذنا منها. نعم. كيف حديث الاستئذان؟ يعني الفقهاء ذكروا أنه يستثنى منه الأب ووصيه، يستثنى منه الأب ووصيه في الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة. نعم. شيخ إذا اختارت البنت عريس لا جابت لك عريس. نعم. وما العمل؟ ما هو حياتنا بقى شرط الولي، يعني لابد يعني لابد رضا البنت وكذلك رضا الولي أيضا، هذا في الشرط اللي بعده. نعم. إذا مات الولي الذي أوصى بشخص الولادة تنتقل إلى له. نعم نعم، سيأتي الكلام عن بقية الأولياء، يعني هم يكونون أولياء ولكن لا بد من استئذانها ورضاها، يعني الوصية لا، الوصية قبل بقية الأولياء، الوصية يأتي ترتيبه بعد الأب مباشرة، يعني الأب ثم وصيه ثم بعد ذلك الجد وبعدين الأخ وبعدين ابن الأخ، فترتيب ترتيب الوصي بعد الأبي مباشرة. شيخ ليس من الضرورة أن يكون قريبا ولو لم يكن قريبا. نعم الوصية حتى لو أجنبيا حتى لو كان أجنبيا أولى من إيه من بقية الأولياء. بعده شرط الولي ممكن نؤجله إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله تعالى. في هنا سؤال يعني ممكن نجيب على هذا السؤال.